نعم. السؤال هو أن هو عن المرأة تستعمل حبوب منع الحمل من أجل إكمال الدراسة أو من أجل تأخر الحمل عنها لأن معها ولدا صغيرا، ولكن زوجها لا يريد هذا، أي إنه يريد الإنجاب. والجواب على ذلك أن نقول إنه لا يجوز للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحمل إلا برضا زوجها مهما كانت الأسباب، كما أنه لا يجوز للرجل أن يمنع ما يحصل به الإنجاب إلا برضا زوجته. ولهذا قال العلماء يحرم على الرجل أن يعزل إلا بإذن الزوجة. ولكن لو أن الزوج أذن لزوجته أن تستعمل ما يمنع الحمل، فما حكم استعمال هذه الحبوب؟ الذي أرى وبناء على ما سمعت من الأطباء أن تحريم استعمالها أقرب من تحليله، وذلك لأنها مضرة جدا على الرحم وعلى الدم وعلى الحمل في المستقبل، فإن كثيرا من الحمل الذي يخرج مشوها يكون من أسبابه أن تستعمل المرأة هذه الحبوب كما حدثنا بذلك. وإذا قدر أنه ليس هناك ضرر وهو تقدير مفروض لا واقع، فإن الذي ينبغي أن لا تستعمل المرأة ما يقلل الإنجاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على تزوج المرأة الوجود الولود، وذلك من أجل كثرة الإنجاب. والأمة كلما كثر أفرادها زادت عزا واكتفاء بذاتها عن غيرها. ولهذا ذكر شعيب قومه بهذه النعمة فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بهذه النعمة حيث قال وجعلناكم أكثر نفيرا. والأمم الآن تتباهى بكثرة أفرادها، لأن كثرة الأفراد كما أسلفت فيه عزة الأمة وكرامتها واكتفاؤها بذاتها عن غيرها.